بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل. فهذان فرقان من جهة حصول المصلحة وانتفاء المفسدة. وفرق ثالث أن زيارة غيره ممكنة لبروز قبره وإمكان مشاهدته والوصول إليه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقدر أحد أن يصل إلى قبره، لا لما يشرع عند قبر غيره ولا لما ينهى عنه، بل منعوا من الجميع كما دفنوه في حجرته دون غيره سدا للذريعة. فهو صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ بيته عيدا ومسجدا، وروي أنه نهى عن اتخاذ بيته عيدا ومسجدا. نعم، يقول محقق هكذا في الأصل، ولعلها قبره هذا المناسب للحديث. نعم. اللهم لا تجعله قبري ولم يقل بيتي. نعم. نهى عن اتخاذ قبره عيدا ومسجدا. وروي أنه إنما دفن بالحجرة بسنته، وأن أبا بكر روى لهم عنه أن الله لم يقبض نبيا إلا حيث يدفن. فرفعوا فراشه ودفنوه تحتها بأمره باتفاق أصحابه، بأمره على جعل قبره محجوبا غير بارز بخلاف غيره من المؤمنين. ومن الفرق بينه وبين غيره أنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ورواه أهل السنن والمسند من غير هذه الطرق أيضا، مثل حديث بصرة بن أبي بصرة الذي رواه مالك وأبو داود وأحمد وغيرهم، ولفظه: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فكان في بيان هذا بيان أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة غير مشروع، كما اتفق على ذلك السلف والأئمة. فإن قوله لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد استثناء مفرغ، فإما أن يكون التقدير لا تشد إلى المسجد إلا إلى هذه الثلاثة، وإما أن يكون التقدير لا تشد إلى مكان مطلقا من الأمكنة التي تقصد وتعظم ويسافر لأجلها. فإن السفر لتجارة أو جهاد أو طلب علم أو زيارة أخ في الله أو صلة رحم أو نحو ذلك فإنها لم تدخل في الحديث، لأن تلك لا يقصد فيها مكان معين، بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه. ولهذا لم يفهم أحد من هذه الأمور بخلاف السفر إلى البقاع المعظمة كطور موسى وكقبور الأنبياء والصالحين، فإن الصحابة والتابعين والأئمة فهموا دخولها من هذا الحديث، ولم يكن من السلف من ينكر دخولها في الحديث. ودخولها على أحد وجهين: إن قيل إن المستثنى منه جنس البقاع المعظمة فقد دخلت هذه، وإن قيل إن المستثنى منه هو المساجد، فلا ريب أنه إذا لم يشرع السفر إلى المساجد فلا يشرع إلى هذه بطريق أولى، فإن المساجد أفضل البقاع، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. رواه مسلم. والمساجد يؤمر بقصدها ويسافر إلى بعضها، ويجب السفر إلى بعضها، فإذا كانت لا يشرع السفر منها إلى غير الثلاثة فغير المساجد أولى أن لا يشرع السفر إليها. ولهذا لم يقل أحد من علماء المسلمين أن إنه يسافر إلى زيارة القبور ولا يسافر إلى المساجد، وإنما حكي عن بعضهم العكس، فحكي عن الليث بن سعد أنه قال: إذا نذر السفر إلى سائر المساجد وفى بنذره. فحكي عن الليث بن سعد أنه قال: إذا نذر السفر إلى سائر المساجد وفى بنذره. وعن محمد بن مسلمة من أصحاب مالك أنه قال ذلك في مسجد قباء. ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إنه من نذر السفر إلى قبر نبي أو غير نبي وفى بنذره، بل نصوا على أنه لا يوفي بنذره. ليس بين الأئمة الأربعة وغيرهم من نظرائهم خلاف في ذلك، بل كلهم متفقون على أنه من نذر السفر إلى قبر نبي أي نبي كان أو قبر صالح أنه لا يوفي بنذره. ومالك رحمه الله إذا كان قد نص على ذلك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسائر الأئمة يوافقونه وهو أولى بذلك منه، فإن مذهب مالك وأحمد أنه من نذر السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى وجب عليه وفاء بنذره، وهو أحد قولي الشافعي. والقول الآخر له وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب الوفاء إلا إذا نذر المشي إلى الكعبة فيذهب في حج أو عمرة، فهؤلاء إذ لم يوجب السفر إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى مع أنهما سفران مشروعان مستحبان بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة، فإنه لا يجبونه إذا نذر السفر لزيارة القبر بطريق أولى. فإن أصل أبي حنيفة أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبا بالشرع، والسفر إلى مسجد المدينة والأقصى ليس من جنسه ما هو واجب بالشرع. لكن مالك وأحمد ومن وافقهما كالشافعي في أحد قولين لما كانوا يوجبون الوفاء بنذر كان لما كانوا يوجبون الوفاء بنذر كل طاعة بنذر كل طاعة سواء كان من جنسها ما هو واجب بالشرع أو لم يكن. فمن نذر بالسفر إلى مسجد الرسول مقصوده الصلاة فيه فعليه أن يوفي بنذره، ومن نذر السفر إلى المدينة فهذا مجمل، قد يكون مقصوده الصلاة في مسجده، وقد يكون مقصوده زيارة أهل البقيع أو شهداء أحد أو زيارة مسجد قباء أو بعض المزارات أو مجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا صرح هؤلاء بأنه لا يوفي بنذره إلا إذا كان مقصوده الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. فمن قصد غير ذلك من زيارة قبره أو غير زيارة قبره لم يوفي بنذره. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر. نعم كيف على هذا؟